بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كان نوره صلى الله عليه وسلم في ظهر جده عبد المطلب كانت تفوح منه رائحة مسكية، وكانت قريش يستسقون ببركته ويستنصرون به إذا أصابهم النزام. ويستنصرون به إذا أصابهم نزام. فرأى في منامه سلسلة من فضة خرجت من ظهره حتى بلغت العنانة السماوية، ثم عادت شجرة خضراء فتعلق بأغصانها جميع الأنام. فلما أصبح قص ما رآه على أهل المعرفة فعبروها له بالمقالة الحسنية، فقالوا: يخرج من ظهرك ولد تطيعه أهل السماوات والأرض، ويكون للناس قدوة والإمام. ويخرج من ظهرك ولد تطيعه أهل السماوات والأرض، ويكون للناس قدوة والإيمان. وأجمل منك يا محمد لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، وكأنك قد خلقت كما يشاء. نحمده تعالى أن جعلنا وإياك من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام.